إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، اهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده ولمسات بيانيه. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي، اليوم موعدنا مع اخر ايه في سوره لقمان بفضل الله تبارك وتعالى، نحاول الوقوف عليها، وهي الايه التي صدرنا بها صدر هذه الحلقه. فبدايه نود نظرة عامة على هذه الايه ثم نشرع فيما لدينا من اسئله ان شاء الله. دكتور فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم عليه الصلاة والسلام. الآية الكريمة هي ما تفضلت بقراءتها، وهي قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. يقولون هذه الآية ذكرت مفاتيح الغيب، يعني نعم، فبدأت بعلم الساعة. هذا أمر اختص الله به سبحانه وتعالى لنفسه، نعم، هكذا لم يطلع عليه أحد. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. في أكثر من موطن: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فإذا الساعة ربنا اختص بها، نعم، حتى أن يعني حتى الآية يعني تركيبها: إن الله عنده علم الساعة. هذا التركيب ماذا يفيد دكتور فضل؟ ولاحظ قدم الخبر على المبتدأ. أين الخبر؟ عنده. عنده خبر. نعم. وعلم الساعة مبتدأ، والجملة هاي كلها تصير خبر إنه. هو أصلا علم الساعة عنده. هذا التقديم يفيد الاختصاص. عند الله فقط حصرا. حصرا تقديم الخبر على المبتدأ. إذا كان المبتدأ معرفة يفيد الحصر في الغالب. نعم. فإن الله عنده علم الساعة. المبتدأ معرفة، اكتسب التعريف بالإضافة. بالإضافة. علم الساعة. نعم. فقدم الخبر عنده على المبتدأ، هذا أفاد الاختصاص، أي لا يعلمها إلا هو. ولذلك حتى الآيات تقول إنما علمها، لإنما إنما من أدوات الحصر. حصر صحيح. إنما علمها، إنما علمها. وأكد بأن، يعني الجملة أكد بأن إن الله عنده علم الساعة. إن الله عنده علم الساعة صحيح، فأكد بأنه. أيوة. وهو يفيد تأكيد القصر أيضا، يعني هذا تأكيد وتقديم وتأخير يفيد القصر. نعم. كلها تفيد القصر والحصر. نعم. لأن علم الساعة منتهاه إلى الله سبحانه وتعالى حصرا. نعم. حصرا. جيد. طيب، في العطف هنا يا دكتور فاضل الملاحظ ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب، العطف من العلم وينزل ويعلم وما هي هذه من ربنا سبحانه وتعالى استأثر بعلمها أو بالقدرة، لأنه أول مرة ذكر علم الساعة أن الله عنده علم الساعة صحيح، ثم قال بعدها ينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يعني إذن هو لم يذكر علم نزول الغيث، ما قال ويعلم نزول الغيث صحيح، لكن قال ويعلم ما في الأرحام صح، لفتة طيبة. لما لأن تنزيل الغيث هو الذي يعني العباد وليس العلم به، بمعنى الغيث تنزيله هو في حياتهم ومعاشهم، ما يهمنا أن ينزل الغيث، أن ينزل الغيث وليس العلم. صح، فإذا هو ذكر ما هو أمس بحياة الناس والنعمة عليهم، نعمة الله عليهم الغيث، لأن هو بيتتم مصالحهم وحياتهم، فاختار ما هو أدل على النعمة، قال وينزل الغيث. سبحان الله، قالوا وعلم الساعة هذا لا يهم البصر في شيء، وما في الأرحام الآن، يعني علم الساعة بعد زوال هؤلاء وذهابهم بقرون في حياتهم الحالية، يعني هم للتذكر ليأخذ العبرة ليتعظ، صحيح هذا، أما موعدها فلا يعنيهم، يعني لو تقول للواحد بعد 10,000 سنة ماذا يعني في حياته؟ لا شيء، لا يعني نزول الغيث يعني هو، ولذلك ذكر ما هو أدل على النعمة، قال وينزل الغيث، والقال ويعلم نزول الغيث، لم فقط لا. فقط العلم، فقط العلم ليس النزول، ليس النزول، الله أكبر، مو هكذا؟ صحيح، يعلم نزول، صحيح يعلم النزول حسب هذا العلم، خلاص، لكن نزل الغيث يفيد البشر ما يحتاجون إليه، ثم قال ينزل بالمضارع، صحيح، لأن هذا يتكرر مستمر، يتجدد، وقال يعلم الساعة ويعلم ما في الأرحام، المتجدد في الأرحام، ما في الأرحام متجدد، وعلم الساعة هي إن الله عنده علم الساعة، انتهى عنده علم الساعة، سبحان الله. يعني أيضا استخدام الفعل ينزل مضارع مع الغيث ويعلم ما في الأرحام مضارع للتجدد والاستمرار. طب هنا يعلم علم متجدد في قوله ويعلم ما في الأرحام، الأرحام مستمرة في كل لحظة فيها أرحام، الله ما في كل لحظة تحصل أرحام، صحيح يحصل صحيح ما في الأرحام، صحيح. ثم هذا العلم حتى، لأن هناك أيضا سؤال قديم حصل أنه الناس أيضا قد يعلمون بعض الجنس في الأرحام، الأجنة، علم الأجنة، يعني سونار والأشعة، جاءنا سؤال صحيح، هذا وما يعني ليس المقصود فقط بعلم الجنس يعلم ما في الأرحام، ذكر أم أنثى، ليس هذا المقصود وحده، ما المقصود؟ هذا شيء من العلم، يعلم ما في الأرحام، يعلم الجنس وغير ذلك، كونه تام أو ناقص، ذكي أو بليد، شقي أم سعيد، استعداداته هي الآن، ما استعداداته، ما النفسية والبدنية، قواه كيف ستحصرها كلها ويعلمها، يعني هذا لا يمكن أن يعلم بها أحد، صح، يعني هو ليس المقصود الجنس، استعداد الجسمي والنفسي و الأشياء كلها حالاتها، نعم، كل الحالات اللي يتعلق بها، يعني هو يعني لون العين، وراح يطلع أخرس ولا غير أخرس، ولا راح يطلع كذا أو كذا، هاي فيما يعني. ثم حتى يعني علم الأجنة، وفي وقت هذا المحدد عندما يستكمل الجن، قبلها عندما كان علقة أو كان نطفة اللي يعلمه. يعني عندهم الآن نظريات حضرتك يعني موجودة بالنواة نفسها، إذا الكروموسومات كذا وهنا كذا يكون يعني هو الآن يعلم ما في الأرحام في الليلة الأولى أنها ذكر ولا أنثى، لا الليلة الثانية لا ما يستطيع. لا يستطيع. بعد التشكل. بعد التشكل. ربنا وما يعلم مطلقا. تدل على هذا الآية ويعلم الأرحام. هذا من بداية الحمد. ما في الأرحام. ما بمعنى الذي. إيه فخاص ما أي شيء في الأرحام. وبعدين هو ليست في الإنسان. أرحام الحيوانات وما إلى ذلك. الأرحام. الأرحام هنا جمع حتى تضم الحيوانات. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الله أكبر. ما في الأرحام. يعني هو ليس فقط ما يتعلق بالإنسان. نفهم لأنه بالإنسان يعني. من أين جاء؟ يعني ليس نتكلم الإنسان. ولا زي ما ربنا يتكلم عن ما يعلم في أشياء كثيرة في السماوات والأرض. صحيح. يعني صحيح. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. صحيح. لما في ما في الأرحام يعني ما في كل الرحم اللي في الأرضية. على وهو مستمر. والعلم عام ليس فقط الجنس ليس إلا شيء واحد من هذا مما يعلم. شيء واحد. صح. فيعلم ما في الأرحام هذا الشيء العلم. أولا بهذه السعة بهذا الشمول بهذه الدقة اللي هذا كل الأحوال كل الأرحام على مدى الزمن في كل لحظة كل ما كل لحظة يحصل فيها يعني ما يحصل في رحم من يعلم هذا الله سبحانه فقط. وأيضا يعني في بداية الآية إن الله عنده علم الساعة قصر وحصر أن علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى فقط دون غيره. العطف هذا يفيد أيضا القصر والحصر لله سبحانه وتعالى وينزل الغيث ويعلم في الأرحام ولا؟ قسم يقول يعني إذا دخلت إن ليس بظرفة القصر لأنها معطف على خبر إن الله يعني صحيح. وقسم يقول لا يعني كما أنه أفاد القصر في الأول اللي عنده علم الساعة قصر فالمعطوف عليه يفيد القصر أيضا. أيوة ينزل الغيث يعني هكذا. وقسم من قالوا لا ليس بالضرورة يعني ليس بالضرورة أن المعطوف هو نفس المعطوف عليه. يعني أنت تقول محمد حضر وحضر فلان معه تعطف الجملة فعلية على اسمية يجوز كيف لا يجوز طبعا يجوز نعم. فليس بالضرورة يعني أنت قد تعطف جملة مؤكدة على جملة غير مؤكدة وبالعكس جملة مثبتة على منفية أو منفية على مثبتة. حضر فلان ولم يحضر فلان حضر فلان ولم يحضر أخوه صح يعني هذا كله ممكن. فقسم قالوا ليس بالضرورة وربنا قال عن نفسه يعلم ما في الأرحام لكن ليس فيها قصر على علمي. سبحان الله. إذن لا غرابة في أن يتحدث أحد يقول نعلم ذكرا أم أنثى وهذا هو جزء يعني من وعلم ناقص صحيح وفي وقت محدد يعني عند الاستكمال. حضرتك تميل إلى القسمين أنه ينزل الغيث ويعلمه في الأرحام فيهما قصر لله سبحانه وتعالى وحصر بهذا المعنى العام لأن هي الآية عامة يعني ويعلم ما في الأرحام عموما بهذا الدلالة أنه ما في الأرحام يعني ما في الأرحام كلها في كل لحظة ما تحمل كل في كل لحظة وكل ما فيها وفي كل الأحوال وكل حالات هذا لا يمكن أن يكون إلا لله في صحيح لا يمكن. يعني مو ذكر الرسول أنه يعني ثم يأتي أو إليه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات لأجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد أليس هو في الرحم هذا؟ بلى. من يعلم هذا؟ الله. إخلص من يعلم غيره؟ الله سبحانه. وهذا في الرحم. نعم. طب ينزل الغيث توحي أيضا بالقصر والحصر لله سبحانه وتعالى لا يستطيع إنسان أن ينزل الغيث من مفهوم الجملة. وهي أيضا تأتي إلى نفس الإشكال يعني هل يفيد القصر أو لا لغة. فقسم يقول ليست الضرورة قسم يقول نعم تفيد القصر. لكن نظر للآية الكريمة نجد أن الله سبحانه وتعالى ربما يكون استأثر لنفسه بخمسة أشياء علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب. ينزل غيث، هل يستطيع الإنسان أن ينزل غيث الآن إذا لم يكن في السماء سحاب؟ وحتى إذا كان في السماء سحاب ما يستطيعون إلا يصعدون فوق السود، يعني زي إذا لم يكن كيف ينزل غيث؟ وربنا ينزل غيث كما يشاء، يسوق السحاب وينزلها. كيف من كيف ينزل؟ من ينزلها؟ يصلون صلاة استسقاء وصير جفاف، فصاير العالم نصها تعيش جفاف، ما ينزل الغيث. يلا نرى. صحيح، يصلون استسقاء لهذا الغيث. والبلاد الأخرى التي هذا تصيبها جفاف، من ينزل الغيث؟ لا أحد إلا الله. لينزل الغيث إذا استطاع. من ينزل؟ لأن الجفاف يأكل الأرض. طيب من ينزل الغيث؟ صح، لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فهي يعني هذا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي هو القادر على ذلك، وهو الذي يفعل ذلك إن شاء. سبحانه. حكمة الترتيب هنا مع الدكتور فاضل السمرائي، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الترتيب وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأذن. وقبل التجديد هذا حتى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نعم. كان يعني حقيقة كان قسم يقول زين أنا موظف والراتب مالي محدود. أعلمه. كم أنتقل بالشهر؟ صحيح. يعني. يدخل في هذا أيضا. فيقول أنا يعني أعلم ما أكسب غدا، يعني هو نفس اللي أكسبه اليوم هو غدا هو. منطق. يعني. أولا للعلم الكسب لا يتعلق بأمور المعاش فقط، حتى يكون واضح في عموم يعني ربنا لا شك أن المعاش كسب، لكن ربنا ذكر الكسب أيضا في الأعمال من الحسنات والسيئات، قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ذكر الكسب قد يكون للقلب، لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. الكسب لليد، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالكسب عام، وحتى أصحاب الأجور الثابتة يمكن يأتيهم شيء ما ليس في البال. صح. بهذا المعنى لا يمكن أن يعلم أحد ماذا سيكسب غدا، بهذا المعنى المطلق بمعنى يعني الكسب. الكسب يتعلق بالأعمال صالحة أم صالحة، وكسب القلب والحسنات والسيئات وما إلى ذلك، والذي يأتيه من مال من مال. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الرزق هذا واحد ضيق واسع. ربنا لما يذكر الكسب الواحد من الكسب سمى رزق، وليس الذي يسمي الأعمال كسبا. بلى، ما قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. صح. ما قال ما كسبت سيئة، ما قال ما كسبت قلوبكم. قال خلص، الكسب هو عام، لماذا يحدد بشيء واحد؟ ومن يعلم ذلك؟ أي واحد يستطيع أن يقول ماذا سأكسب غدا؟ لا. وإذا توفاه الله، الله يعني أنا أعلم كثير أنهم تواعدوا على غد فماتوا في المساء. سبحان الله. أنا أعلم هذا. سبحان الله. سبحان الله. هل يعلم ماذا يكسب غدا؟ لا والله. لا إله إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت. المقصود بها الأجل أو مكان الأجل. لا. مكان الأجل. لا يعلم به. مكان الأجل دون الموعد. بأي أرض تموت حدد. هذا المكان. والموعد أيضا نص صراحة على المكان. حكمة الترتيب بهذه الشكلة كما وردت بالآية، هو أولا بدأ بذكر الساعة. نعم. طبعا هي رأس المغيبات، هذه ليس فيها كلام. صحيح. لاحظ جعلها بعد قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. صحيح. هذا الساعة ولا لا؟ فإذا هو ناسب ذكر ما تقدم. نعم. قبلها واخشوا يوما لا هذا الساعة، فلما قال عنده علم الساعة ناسب ما قبلها، هذا اليوم الذي ربنا حذرنا منه وطلبنا أن نخشى. صح. هذا واحد. ثم ذكر بعد يعني تنزيل الغيث، بعد ذكر الساعة إن الله عنده علم الساعة ماذا قال؟ وينزل الغيث. طبعا هو أسبق المذكورات بعده وجودا. ما فهمت بمعنى؟ أسبق المذكورات بعده، يعني بعد إيش؟ ما في الأرحام. وما تدري ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسك بأي أرض تموت. أسبق النزول الغيث، لأن الغيث أسبق ولا الإنسان؟ المطر أسبق ولا الإنسان؟ المطر طبعا. كيف يعيش الإنسان؟ يعيش من دون زرع؟ لا، عجبتني الجملة. هو أسبق المذكورات بعده. بعده جميل جميل. هو أسبق المذكورات بعد في الوجود. في الوجود أسبقه وجودا. نعم صحيح. يعني الزرع ربنا لما نزل آدم الأرض ما فيها شيء، ما فيها زرع. نعم لا يمكن. صح. إذن هو أسبق المذكورات بعده. جيد. فإذن هو بدأ بالسبق، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ربنا كثير ما يستدل بالقرآن بنزول الغيث على الساعة، ما ينتج في الأرض من زروع وكذا. صحيح. يعني ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به، نزلنا من السماء غيث هذا، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سلام. إذا صار مرتبط بما قبلها الساعة كذلك الخروج. صح. إذن هي الآن تنزيل الغيث ارتبط بما قبله وهو الساعة. صح. نعم. وارتبط بما بعده وهو ما في الأرحام، لأن ما في الأرحام يعيشون على ما في الغيث، على الزروع ما تنتجه ولا لا. صحيح. إذن ينزل الغيث له ارتباط بما قبله وما بعده. ينزل الغيث ارتباطه بعلم الساعة ماذا؟ لأن ربنا يستدل بنزول الغيث على الساعة كما ذكرت، كذلك الخروج. هذا ارتباط نزول الغيث بعلم الساعة. كذلك يحيي الموتى. وهكذا إذا ارتبط بعلم الساعة يستدل بها على الساعة. صح. فهي أسبق. فإذا من ناحية يعني ارتبط بقبلها بالساعة، لأن يستدل ربنا بها على الحياة، الأحياء في اليوم الآخر. نعم صحيح. وبما بعده وهو ما في الأرحام، أول شيء هو أسبق من نفسه، ما يعيشون ما في الأرحام كثير ما تعيش على ما تنبت الأرض. سليم صحيح. سواء كان إنسان أو حيوان. صح. وما تدري نفسه لا ماذا تكسب غدا، طبعا بعد الولادة ولا قبل الولادة؟ بعد ما في الأرحام ولا قبل. صحيح. بعد ما في الأرحام، بعد ما يولد. ثم ذكر الموت آخر، وما تدري فيه بأي أرض تموت. الآخر ولا قبله؟ الآخر. إذن هو رتب ترتيب يعني بقية الوجود. أسبقية الوجود والارتباط مع الارتباط. من ناحية ننظر فيها إثبات لعلم الله ونفي لعلم من عداه. إثبات لعلم الله، ينزل عنده علم الساعة، ينزل الغيث، يعلم ما في الأرحام. نفي ما عدا، ما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثم ختمها بقوله إن الله عليم خبير، فأثبت له العلم والخبرة على صفة بصفة المبالغة. صحيح. بصفة المبالغة، وهذا من اجتماع العلم بالخبرة من كمال الاتصاف بهذا. عليم ببواطن الأمور، أو عليم بالأمور خبير بباطنها. هو خبير تضيف إلى عليم. نعم. خبير. نعم. تضيف. نعم. هل الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى كل هذا التأكيد مع الدكتور فاضل؟ إن الله عنده علم الساعة، وفي نهاية الآية إن الله عليم خبير، لما يؤكد العلم ونحن نقر له بالعلم؟ تقر وقسم لا يقر له بالعلم. علمنا أنت أقررت له بالعلم، وهناك ناس من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الشجر، وهناك من يعبد القرد حيوان، وهناك الله أكبر. سلم. هذا كلام لهم، كلام للجميع. أنت علمت بعدما علمت من القرآن. صحيح. بعدما علمك الله. صح. ولم يكن اختلاف في شيء كالاختلاف على الله سبحانه وتعالى. قسم لا يعلمون صفاته ولا يعلمون كذا، فربنا قسم يقول يلد ربنا قل لم يلد، قالوا ولد الله، وإنهم من إفكهم ليقولون ولد الله. ماذا قال ربنا سبحانه ربك رب العزة عما يصفون؟ لأن يصفونه بأشياء لا ينبغي، لا ينبغي أن يوصف به. فكيف يعني من أهم الأشياء ومن أدلها ينبغي أن نعلم أن ربنا عليم وقدير وخبير ورحيم وأسماء الحسنى. نعم صحيح. هل هناك لمسات أخرى نختتم بها السورة؟ يعني مثلا يعني هذه الآية الأخيرة يعني تكون لها ارتباطات بالأوائل من أوائل السورة. هذه الآية يعني إن الله عنده علم الساعة هي مرتبطة بقوله في الأوائل وهم بالآخرة هم يوقنون. الآخرة والساعة هي مرتبطة. صحيح. وأولئك لهم عذاب مهين تبشروا بعذاب أليم، كلها في الآخرة. ينزل الغيث مرتبطة بقوله في أوائل السورة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وهو الغيث أنبتنا من السماء من السماء. يعلم ما في الأرحام ومرتبطة في أوائل السورة وبث فيها من كل دابة وين كان في الأرحام؟ في الأرحام هذه. في الأرحام صحيح. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. زين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. هو الذي يشتري ماذا الكسب؟ الذي يشتري ماذا يريد أن يكسب؟ طيب هذا لا يعلم ماذا يكسب غدا. وبعدين هذا أولئك لهم عذاب مهين، هذا سيكسبه. الله أكبر. سلم يا رب. صح. إن الله عليم خبير مرتبط بقوله خلق في الأولى. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تبيدكم. الذي يفعل هذا أليس هو العليم الخبير؟ بلى. مرتبطة بما هذه من أخطاء عن في القرآن هنالك بارتباط بداية الصور. نعم. مع خواتنا. نعم. العرب كانت تعي هذا الربط، ليس بضرورة تعي، لكن تعي هو يعني قد لا تنظر في أوائلها وآخرها، لكن يعلمون ما هو أكثر مما نعلم في يعني ترتيبه وكلامه وإعجازه وصياغته وتأليفه. نعم. سؤال من طالب علم حضرتك بقى ونحن نتعلم منكم في القصيدة الجهرية، قال أو في بناء القصيدة هنالك وحدة الموضوع أو وحدة بناء القصيدة في القرآن الكريم، هل ملمح مشابه بهذا في صور القرآن على الأقل؟ في رسالة دكتورة يعني وحدة السورة في القرآن الكريم. وحدة السورة طبعا. ما شاء الله جيد. في رسالة تناولت هذا الموضوع سورة في القرآن الكريم كله. إذا هنالك ترابط بين سور القرآن كلها في موضوعاتها. نعم. نعم بارك الله فيك. من الأسئلة التي وردت للبرنامج وتأخرنا في الإجابة عليها، الأخت محمد من الشارقة تتساءل في قوله تبارك وتعالى في الجاثية إن ربك يقضي بينهم، وفي السجدة يقول ربنا تبارك وتعالى إن ربك هو يفصل بينهم، الفرق ولماذا هنا ضمير الفصل هذا هو يفصل بينهم؟ لكن لو قرأنا الآيتين قد تتضح الإجابة. يعني طيب في قربنا ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلف. هذا الاختلاف كما يقول المفسرون هو بين الأنبياء وأممهم. هذا الاختلاف يفصل بينهم بين الأنبياء وأممهم، لأن السياق هو كل هكذا بين المؤمنين والكافرين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم. ولقد آتينا موسى الكتاب الآية أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. قالوا لأنه لم يذكر اختلاف، على الأقل الاختلاف بين يعني ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تكن في مرية من لقائه، صار الآن أمتين جماعة يعني بني إسرائيل وهو نبيهم موسى آتاه الكتاب وأنت أيضا آتيناك الكتاب، صار الآن ملتين مختلفتين. فلا تكن في مرية من لقائه، هذا واحد. نقرأ الآية الثانية حتى نرى الفرق بينهما ونشرح ولماذا. فضل. آية الجاثية ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم الكلام على منه بني إسرائيل وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الاختلاف من بني إسرائيل، إذن اختلاف في ملة واحدة. نعم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لكن الاختلاف بين ملل مختلفة، أمة مختلفة، على أقل شيء ما مذكر بين أمة الإسلام وأمة الكفر. صحيح. ذيك الفصل بين ملة واحدة مختلفة فيما بينها،